بريد الإسلام، إعداد وتقديم إبراهيم مجاهد. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معنا في حلقة جديدة من هذا البرنامج. في مستهل حلقة اليوم نرحب بضيفي هذه الحلقة. الرسالة الأولى في هذه الحلقة وردت من الأخت المستمعة سلوى محمود من بني سويف، تقول في هذه الرسالة: توفيت امرأة عن أخت شقيقة وإخوة وأخوات لأب، فكيف توزع التركة؟ نرجو الإفادة. يجيب عن هذه الرسالة الأستاذ الدكتور محمد نبيل غنايم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى، وبعد، فإن الله سبحانه وتعالى لم يدع تقسيم الميراث لملك منزل ولا لنبي مرسل، وإنما تولاه عز وجل بنفسه، وبين ذلك في كتابه الكريم وعلى لسان نبيه المصطفى محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، حيث قال الله تبارك وتعالى: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فألحق الفرائض بأهلها، وما بقي فلأولى رجل ذكر. وفي المسألة التي بين أيدينا في هذا السؤال، أن امرأة توفيت ولها أخت شقيقة وإخوة وأخوات لأب، وهذه المسألة تسمى في الشريعة الإسلامية كلالة، وقد ورد بيانها في نهاية سورة النساء في قوله تعالى: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك، وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين، يبين الله لكم أن تضلوا، والله بكل شيء عليم. وفي هذه المسألة التي جاءت في هذا السؤال، أن المرأة التي توفيت لها أخت شقيقة ولها إخوة وأخوات من الأب، الأخت الشقيقة صاحبة فرض بينه الله تبارك وتعالى في آية الكلالة، وهو النصف، إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك، فالأخت الشقيقة صاحبة فرض فلها النصف. أما الإخوة والأخوات من الأب فهؤلاء عصبة يأخذوا الباقي بعد النصف، يعني الأخت الشقيقة تأخذ النصف والباقي وهو النصف الآخر. ننظر في عدد الذكور وعدد الإناث ونطبق القاعدة الشرعية: للذكر مثل حظ الأنثيين، كما قال الله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، وكما جاء في هذه الآية الكريمة في آخر سورة النساء: وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين، يبين الله لكم أن تضلوا، أي لئلا تضلوا. فنلحق الفرض بصاحبته وهو النصف للأخت الشقيقة، والنصف الآخر نعتبره واحد صحيح، رقم صحيح، ونقسمه للذكر مثل حظ الأنثيين من الإخوة والأخوات من الأب، والله ولي التوفيق. إخوة الإيمان والإسلام، أما الرسالة التالية فوردت من الأخ المستمع إبراهيم وجدي من عين شمس بالقاهرة، يقول في هذه الرسالة: هل هناك فرق بين النفاق العقائدي والنفاق العملي؟ نرجو الإفادة. يجيب عن هذه الرسالة الأستاذ الدكتور أحمد يوسف سليمان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. قد وردت آيات كثيرة في كتاب الله عز وجل وسنن عديدة على لسان النبي صلى الله عليه وسلم عن النفاق وعن المنافقين. والمنافقون أو النفاق نفسه نوعان، هناك نوع عقائدي ومعناه أن يظهر الإنسان الإسلام والإيمان ولكن باطنه كفر والعياذ بالله. وهؤلاء المنافقون ظهروا بعد أن هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، رأوا أن مقاومة هذا الدين الجديد من الصعوبة بمكان، بل إن بعضهم كان يجهز له ليكون أميرا عليهم، فأبطنوا الكفر وأعلنوا الإيمان، لكن كانت تبدو منهم علامات، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعرف هؤلاء المنافقين في العقيدة، كانوا يتخلون عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه في وقت الشدة، وكانوا لا يذكرون الله إلا قليلا، وكانوا إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. فهذا هو النفاق العقائدي، لأن الباعث عليه عقيدة داخل نفس صاحبها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم مع علمه بهم كان يجاملهم ظاهرا ولا يؤذي أي واحد منهم إلا ما ظهر منه ما يستحق به العقاب. ولذلك لما يعني سئل النبي صلى الله عليه وسلم لماذا لا يقتل هؤلاء وهو يعرفهم، قال: خشية أن يقول الناس إن محمدا يقتل أصحابه. فهذه الإشاعة لو أشيعت ضررها أشد بكثير من مجرد مجاملة هؤلاء المنافقين في العقيدة. أما النفاق العملي فقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: علامة المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. فهذه عمليا قد يقع فيها المسلم وقد يتوب إلى الله منها، وهي نفاق عملي يضر، استمرارها يضر، خلف الوعد يضر، الكذب، الفحش في الخصومة وهكذا. فهذا اسمه نفاق عملي، يختلف عن النفاق العقائدي، فقد يكون الرجل مؤمنا حقا ولكن يخلف المواعيد أو العهود أو إلى آخره، فهذا نفاق عملي، والآخر نفاق عقائدي. نسأل الله عز وجل أن يطهر قلوبنا من هذا وذاك وأن يحشرنا مع المؤمنين الصادقين. إخوة الإيمان والإسلام، في ختام حلقة اليوم نتقدم بخالص الشكر للأستاذ الدكتور أحمد يوسف سليمان، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم، وللأستاذ الدكتور محمد نبيل غنايم،